بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس إذا تعارض استصحابان فلذلك ثلاث صور أو صورتين، قلنا ما يأثر صور واحد. الصورة الأولى أن يكون منشأ التعارض ضيق القدرة من دون علم بانتفاء إحدى الحالتين السابقتين. هنا ماذا قلنا؟ قلنا يصير بمثابة تزاحم الواجبين، سيقدم الأهم. الصورة الثانية أن يكون منشأ التعارض هو العلم الإجمالي بارتفاع إحدى الحالتين. هنا قلنا مرة أحدهما سببي والآخر مسببي، سيقدم السببي، وبينا وجه تقدم السببي. قلنا إذا أجرينا السببي يرتفع الشكل مسببي، بخلاف لو قدمنا المسببي فإن لا يرتفع الشك السببي. ثم قلنا وأما إذا لم يكن أحدهما حاكما والآخر محكوما سببي، يعني لا تطرح نفسه الآخر مسببي، مثل من مثلنا إلى تذكرون بالإناءين، هنا قلنا مرتان يفترض الحالة السابقة للإناءين هي الطهارة، ثم نعلم بنجاسة واحد منهما، ومر الحالة السابقة النجاسة ثم نعلم بطهارة واحد منهما. إذا الحالة السابقة الطهارة، ثم علمنا بنجاسة أحدهما، فهل يجب الاستصحاب أم لا؟ يلا جاوبني. إيش قلنا؟ قلنا لا لا لا لا يجري. ليش لا لا؟ قلنا لأن إذا جرى هنا الاستصحاب في هذا الإناء وثبت أنه طاهر يجوز شربه، ثم أجريناه في ذلك الإناء وثبت أنه طاهر يجوز شربه، إذن سوف أشربهما. وش يلزم إذا شربتهما؟ ويلزم شرب النجس، يعني يلزم المخالفة القطعية العملية للعلم الإجمالي. نقول أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خير، هذا فهمناه فيه. وأما كلامنا هنا وصل درسنا جديد من الآن سوف يشرب. إذا الحالة السابقة كانت هي النجاسة ثم علمت بطهارة واحد منهم، يلا مولانا. هل يجري الاستصحابان ام لا؟ هنا نجاوب الحكي هنا. اذا الحالة السابقة كانت هي نجاسة كلا الإناءين ثم علمت بطهارة واحد منهما، إذا أردت إجراء كلا الاصحابين يستلزم مخالفة قطعية عملية ولا بنظرك الشريف؟ إيه بنظرك الشريف ها؟ لا، ليش لا؟ لأن إذا استصحبت نجاسة هذا شيء تقول أن هذا نجس، راح أسوي له إذا نجس؟ أطرحه بالبال أو على الرأس أو في الحديقة، أنا ما راح أشربه. والإناء الثاني كذلك، إذا استصحبت نجاسة يثبت نجس راح أتركه. هل في ذلك يا إخوان يا إخوان مخالفة عملية للعلم الإجمالي؟ لا، عملية لم تكن، بل قلبية التزامية صارت، اعتقادية صارت، لكن عملية لم تكن. الاعتقادية هو مطلوب، احنا قلنا لا بأس بالمخالفة الالتزامية للعلم الإجمالي، لا دليل على لزوم الموافقة الالتزامية، بل تجوز المخالفة الالتزامية مولانا. لكن المهم هو المخالفة العملية، وهنا مخالفة عملية لا تلزم، لأن علمي بطهارة واحد شي بلي يقول واحد طاهر يعني يجوز شربه ويجوز عدم شربه، معنى الطهارة هيجي. وأنا حينما استصحبت نجاسة وتركت، هذا ليس نافى مع علم الإجمالي بطهارة واحد. هذه الصورة وضعت محل النزاع بين العلماء، هل يجري فيها الاستصحابان أم لا بعد فرضي. أما الصورة السابقة بلا إشكال لا يجري فيها الاستصحابان. ليش؟ لأن يلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي. الكلام بين علماء وقع في هذه الصورة، إذا لم يلزم مخالفة عملية للعلم الإجمالي من إجراء كلا الأصلين كما مثلتك بهذا المثال، فاحتفظ به يا أخي، هل يجري الأصلان أم لا؟ الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه قال لا. ليش؟ قال لأن صحيح من جريان الاستصحابين لا يلزم مخالفة عملية، ولكن أصل الاستصحابين في أنفسهما لا يقبلان الجريان. لماذا؟ لأن دليل الاستصحاب وهو لا تنطق ما يمكن أن يشمل الطرفين، ما دام علم إجمالي موجود له طرفان، هسه طرفان من باب المثال، إذا ثلاثة كذلك، إذا أربعة كذلك، إذا خمسة كذلك، أطراف العلم الإجمالي ما يمكن يشمل الاستصحاب دليل الاستصحاب. شوف هذا مطلب من مبتكرات الشيخ الأنصاري، بس قبل أحد قائل به أو ما قائل به ما ندري، الله العالم كيفما كان ماذا، هذا من الأمور التي تنسب إلى الشيخ الأنصاري. قال لأجل أنه روايات الاستصحاب ماذا تقول؟ لا تنقض اليقين بالشك، هكذا تقول روايات الاستصحاب. ونحن إذا نظرنا إلى الإناء الأول هل لنا يقين بطهارته بنجاسته سابقا؟ نعم. وهل لنا شك في نجاسته الآن؟ نعم. إذن لا تنقض يشمله ويقول أجر فيه الاستصحاب. ثم لو نظرنا إلى الإناء الثاني هل نجد الأمر كذلك؟ نعم. إذن كلا الإناءين يمكن أن يشملهن. لا تنقض اليقين بالشك ويجري الاستصحاب فيهما معا. لكن مع الأسف الشديد هذه الجملة جملة لا تنقض وقفت إلى جنبها جملة ثانية. لو لم تقف إلى جنبها جملة ثانية جملة لا تنقض تشمل هذا الإناء تشمل هذا الإناء وتدل على جريان الاستصحاب في هذا الإناء وجريان في ذاك الإناء. لكن مع الأسف الشديد وقفت جملة ثانية إلى جانب هذه الجملة الأولى. ماذا تقول هذه الجملة الثانية؟ ولكن انقض اليقين باليقين. مقتضى هذه الجملة الثانية أنه في واحد من الإناءين لا يجري الاستصحاب. لماذا؟ لأن في واحد من الإناءين عندي يقين بنجاسة سابقا وعندي أيضا ماذا في نفس الوقت؟ يقين بطهارته. فإذا الاستصحاب في هذا الإناء غير المعين الاستصحاب لا يجري. إذا في واحد منهما الاستصحاب لا يجري لأن عندي يقين بأن تلك النجاسة قد ارتفعت وتبدلت إلى الطهارة. فإذا هذه الجملة ماذا تقول لهذه الجملة الثانية؟ تقول لي الاستصحاب في واحد منهما لا تجري بينما الجملة الأولى لو كانت وحدها لو كانت تقول أجري الاستصحاب في كليهما لأن في كل منهما يقين سابق موجود وشك لاحق. ولكن الجملة الثانية تقف أمامها وتقول في كليهما لا لأن في واحد في كليهما لا يجري يعني في واحد منهما لا يجري لأنه يوجد يقين بارتفاع نجاسة. إذن يحصل تخافت وتناقض بين الصدر وبين الذهن بين الجملة الأولى بين الجملة الثانية. الجملة الأولى تقول أجره في كليهما. الجملة الثانية تقول لا في واحد منهما لا يمكن إجراء. فلذلك روايات الاستصحاب لا يمكن أن تشمل أضراب العلم الإجمالي. هاي فكرة الشيخ الأنصاري لأنها إنما يمكن أن تشمل أضراب العلم الإجمالي بصدرها ولكن صدرها معارض بذيلها. فالصدر يقول أجره في كليهما. الذيل يقول لا تجره في أحدهما. فيحصل تخافت بين الصدر وبين الذهن. ولذلك ارتع الشيخ الأنصاري أن دليل الاستصحاب لا يشمل أصلا أطراف العلم الإجمالي والاستصحاب في أطراف العلم الإجمالي لا يمكن أصلا جريانه. نتيجة هذه الأفكار الشيخ الأنصاري اللطيفة خلي ذهنك يا أخي. إذا واحد قال لك من أفكار الشيخ الأنصاري شنو أحد أفكاره هذا يا أخي؟ أن أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل. وهو نفس هذه الفكرة قدس الله روح الشريف طبقها على غير دليل. لكن بما أنه إحنا سألان كلامنا في الاستصحاب أقتصر على هذا. قال أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل. أكرر من الأول مع اختصار أدلة الاستصحاب لا يمكن أن تشمل أطراف العلم الإجمالي لأنها إنما يمكن أن تشمل بصدرها. صدرها يمكن يشمل كلا الطرفين لكنه معارض هذا الصدر بالذهن بالشكل الذي بيّنه. هذا ما أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه. والآخر رضوان الله عليه يجيبه، هذا جواب الآخر. جواب الآخر هذا راح أذكره. وأجابه الآخر بجوابين. الجواب الأول أن نقول بأن الجملة الثانية ماذا قالت؟ ولكن هكذا قالت: تنقض اليقين، يعني يقينك السابق، بيقين مثله. مثله أي مثله. إيش قد مهمة؟ ما تدري إيش قد مهمة. مهمة شلون؟ لأن اليقين السابق ماذا كان؟ يقين تفصيلي بطهارة بنجاسة هذا الإناء بالخصوص، ويقين آخر بنجاسة هذا الإناء بالخصوص. هذا نسميه يقين تفصيلي. ليش نسميه تفصيلي؟ لأنه يقين مختص بهذا الإناء، ويقين مختص بذاك الإناء. وأنا بعد ذلك حينما حصل لي يقين بال أول قلنا يقين تفصيلي بنجاسة هذا، ويقين تفصيلي بنجاسة. بعدين لما حصل يقين بطهارة، والطهارة حصل يقين بطهارة من أي إناء؟ لا إناء خاص، بل على سبيل الإجمال أحد الإناء. فاليقين الثاني ليس مشابه لليقين الأول، فلا يصلح أن يكون هذا اليقين الثاني ناقض لليقين الأول. نقيل الناقض لابد يكون شبيه اليقين الأول. إذا هذا التفصيل هذا أيضا تفصيل، والمطلوب في مقامنا ليس تفصيل هذا اليقين الناقض. هذا هو الجواب الأول الذي أشار له الآخر وأشار إليه بكلمة لو سلم. خلاص أي هاي الكلمة لو سلم، لو سلم ما ذكرت الشيخ عنه هذه كلمة لو سلم انتهى. لو سلم هذا يرى الجواب، يعني لا نسلم ما ذكرت. لماذا لا نسلم؟ لأن هذا اليقين الثاني ليس شبيه اليقين الأول. يقين أول تفصيل، يقين ثاني إجماع. يرد ثانيا إنك قلت لأن روايات الاستصحاب مجملة تشتمل على التهاؤم، إذ لها صدر وذيل. نحن نقول ليس جميع روايات الاستصحاب كذلك مشتملة على هاتين الجملتين، بعضها بل أكثرها ليس فيه هاتان الجملتان، فيه فقط الجملة الأولى. إذا كان الأمر كذلك نقول ما اشتمل على هاتين الجملتين يصير مجملة، لا يمكن أن يشمل أطراف العلم الإجمالي. لكن ما لا يشتمل على هاتين الجملتين بل كان يشتمل على الجملة الأولى، هذا ليس بمجمل، ليس بانتهاك. هذا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، كلا الإناءين بلا مانع، فلماذا لا يشمل؟ إذن نحن نقول عندنا روايات أخرى لا تشتمل على الجملة الثانية، تلك نطبقها على كلا الطرفين بلا محصول. نطبق العبارة يقول قدس سره: وإن لم يكن المستصحب في أحدهما من الآثار للآخر، مثل من قلنا لم يكن أحدهما من الآثار للآخر، قلنا مثل إذا كان عندنا إناء، فالأظهر جريانهما، يعني يجري خلافا لشيخنا الأنصاري. شيخنا الأنصاري قال لا يجري استصحابا لحصول القصور في أدلة الاستصحاب، فالأظهر جريانهما فيما لم يلزم منه، يعني من جريان هنا محذور المخالفة القطعية، يعني العملية، للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا. إذا لزم من إجراء كما فيما إذا كان سابقا كلا الإناءين طاهر، من إدراك إلى الأصل أن استصحاب الطهارش يلزم، يلزم محذور المخالفة القطعية العملية طبيعية فلما لتكليف اجتنب عن النجس، يعني أعلم إجمالا واحد نجس، للتكليف الفعلي المعلوم إجمالا وهو اجتنب عن النجس أعلمه إجمالا، فإذا لزم كما إذا سابق من حال الطهارة وفي الأشكال ما يجرون كلا أصلين واضح، لأنه يلزم من جريان المخالفة القطعية للعلم الإجمالي للتكليف المعلوم الإجمال كلامنا إذا ما يلزم، يعني إذا الحالة السابقة كانت هي المجاسة الشيخ العطار هنا حاجة والاختلاف هنا، فلذلك هو الآخر قيد من أول قال إذا لم ينزل إذا لازم نقوم إحنا مواصلين ويا الشيخ العطار ويا الكل متواصلين على ما يجب لأنه هذا مقارب قطع عملية، لكن إذا لم ينزل الشيخ العطار قال ما يجب إحنا نقول لا يجب، فالأضر جريانهما ليش؟ لوجود المقتضي إثباتا وفقد المانع عقلا، يعني المقتضي المقتضي شنو هو المقتضي؟ لا تنقضي اليقين بالشيء يشمل كل الإنائين، يقين ثابت أكو في كل إناء، شك ناحق أكو في كل إناء، فإذا لا تنقض يمكن يشهد، فالمانع فالمقتضي موجود خلاف اللي شيخ الأنصار قال المقتضي ليس بموجود، فالمقتضي احنا خلاف اللي شيخ الأنصار نقول موجود، والمانع مفروض فواضح المانع لأن ليس بدنا مخالفة عملية للعلم الإجمالي لوجود المقتضي إثباتا، إثباتا يعني شبه إثباتا يعني دلالة الدليل هي الدلالة تسموها عالم الإثبات، الإثبات والدلالة، دلالة الدليل تشمل كلا الإناءين، فالمقتضي الذي هو دلالة الدليل المقتضي إثباتا وهو دلالة الدليل موجودة والمانع مفقود، أما وجود المقتضي فلإطلاق الخطاب يا خطاب لا تنتظر يقين بالشك مطلق يشمل كلا الإناءين ويشمل للإستصحاب وشمول للإستصحاب في أطراف المعلوم بالإجمال يصح أن يشمل في أطراف هذا المعلوم بالإجمال وهو النجس المعلوم بالإجمال في هذين الطرفين ينتهي يشملهم لحالة سابقة النجاسة، يا بشلون يشمل انه اكو جملة ثانية يقول اذكر شنو جملة ثانية، فإن قوله عليه السلام في ذيل بعض الأخبار الباء ولكن تنقض اليقين باليقين لو سلم أنه يمنع، شو كان لو سلم أنه يعني لا نسلم أنه يمنع، ليش لا نسلم أنه يمنع من شمول الفقرة الأولى لكل الإناءين، ليش لا نسلم أنه يمنع من شمول الفقرة الأولى لكل الإناءين؟ لا نسلم بسبب أنه هاي الفقرة الثانية تقول أن ولكن ننقض اليقين بيقين مثله، يعني اليقين الناقض مثل الأول، أول يقين تفصيلي لكل إناء خاص، اليقين الثاني كذلك، والمفروض بمقامنا ليس كذلك، لكن لو غضبنا النظر عن ذلك قلنا يكفي اليقين الإجمالي نجيب نجيب نقول هاي الفقرة الثانية ما موجودة في جميع الجمل. لو سلم أنه يمنع عن شمول قوله عليه السلام في صدره يعني في صدر الحديث، شنو الموجود في صدر الحديث؟ لا تنقض اليقين بالشك، لو سلم أنه يمنع شموله هذا الذيل يمنع عن شمول هذا الصدر علما لليقين والشك في أطراف المعلوم بالإجمال، لو سلمنا أنه يمنع ليش يمنع من يباب؟ للزوم المناقضة في مدلول الحديث، مدلول الحديث بجملة يقولها راح يكون مناقضة جملة التهافت يصير شلون تأخذ ضرورة المناقضة بين من وبين من؟ أكو مناقضة بين من وبين من؟ بين السلب الكلي يعني بين لا تنقض اليقين بالشك، هذا سلب كلي يعني لا تنقض، هذا سلب كلي يعني لا تنقض أي يقين بأي شك، هذا سلب كلي تعريف كلية، وبين الإيجاب الكلي الجزئي ولكن انقض اليقين باليقين هذا إيجاب جزئي موجب جزئية، فمناقضة أكو بين أن يقال لا تنقض اليقين بالشك لا في هذا الإناء ولا في هذا الإناء، هذا سلب كلي، ليش؟ لأنه نقول في كل الإناء لا في هذا ولا في هذا، لا في هذا ولا في ذا، هذا سلب كلي، هذا يتنافى ويا من ويا أنقضه في واحد، هذا هو إيجاب الجزء، فالسلب الكلي يعني مو أنه سالب كلية لا تنقض اليقين بالشك سالب كلية، لا لا بل كلي يعني بمعنى أنه لا تنقض اليقين بالشك يراد منه أنه لا تنقض في هذا وفي هذا في اثنين، هذا سلب كلي في كل الإناء يعني يتنافى ويا الإيجاب الجزء يعني أنقضه في أحدهما، إلا لو سلم هذا أنه يمنع، لكن نقول هذه الجملتان ما موجودة في جميع الروايات، إلا أنه لا يمنع عن عموم هذا الذي كتب ما يمنع عن عموم النهي، يا نهي لا تنقض اليقين بالشك في تائب الأخبار الذي ما بها في الدين مما ليس فيه الدين وشموله، لا يمنع عن العموم لا يمنع عن شموله، هاي شمولية عطف عليها من على عموم، إنه لا يمنع عن عموم النهي يعني عن شمول النهي لما في أطراف المعلوم بالإجمال، فإن إجمال ذاك الخطاب يعني الخطاب المشتمل على الجملتين إجمال لذلك لذلك عن شمول الأطراف العلم الإجمالي لا يكاد يسري إلى غير ذاك، إلى غيره يعني إلى غير ذاك، إلى غيره يعني شنو؟ إلى غير ذاك الخطاب، إلى غيره يعني إلى غير ذاك الخطاب اللي غير ذاك الخطاب يعني الخطاب اللي ما مشتمل مما ليس فيه ذلك، يعني ما ليس فيه ذلك الذكر. وأما فقد المانع، إذن المقتضي موجود يعني نتمسك بتلك الجمل التي ما موجود في هذا الذكر، يبقى المانع كده المانع مخالف العملية، مخالف العملية ما موجودة هنا مفروض. وأما فقد المانع فلأجل أن جراحة الحافة الأطراف لا يوجد إلا المخالفة الالتزامية، والمخالفة الالتزام الاعتقادية كنا مو مهمة في أوائل مباحث القطع، إحنا بينا في أول في بداية هذا الجزء الثاني من الكفاية بينا أنه المخالفة الالتزامية لا تضر لعدم ثبوت دليل على حرم المخالفة الالتزامية. إذا يقول وهو ليس بمحدود، يعني المخالفة الالتزامية لا شرعية لا شرعا محدود، لا يوجد محدود شرعي ولا عقلا. صح. لرب سائل يسأل يقول شيخنا قلت بلي في صورة ما إذا كانت الحالة السابقة هي الطهارة في الإناء، قلنا الكل الكل الكل يا أخي اتفقوا عليه من قولوا ياي إذا الحالة السابقة الطهارة ثم علمنا بنجاسة واحد، قال لا يجب اتفقوا على أنه لا يجب استصحابان. ليش؟ لأنه يلزم من جريانهما مخالفة عملية إما لخطاب يجتنب عن النجس الذي نعلمه بالإجماع. الآن لعل سائل يسأل يقول إجراء في السنين لا يمكن، لكن في أحدهما كيف؟ فالنجي في أحدهما، أصل نجي في واحد دون واحد، هذا يجوز أو لا يجوز؟ يقول قدس سره لا يجوز. لماذا؟ لأننا إذا كنا نعلم بوجود خطأ وتكليف اجتنب عن النجس، إذا كنا نعلم فتجب في معنى الموافقة القطعية علما لهذا الخطأ. فإذا أردنا أن نجري الأصل في واحد ونرتكب واحد من الإناء نشربه موافقة قطعية لا تتحقق، الاحتمال هذا الذي نشربه هو النجس، فتصير المخالفة والموافقة شتصير حينئذ احتمالية ولا تصير قطعية، ولما أن الموافقة القطعية لازم عقلا. فإذا إجراء الاستصحاب لا يجوز لا في هذا الإناء لا في ذلك، إذ في إجراء في كليهما يلزم مخالفة قطعية وهي لا تجوز، في إجراء في واحد أفرض ما يلزم مخالفة قطعية لكن يلزم ترك الموافقة القطعية. ففي إجراء في واحد أفرض ما يلزم المخالفة القطعية لكن يلزم ترك الموافقة القطعية، وترك الموافقة القطعية ليس بجائز. طبق العبارة يقول ومنه قد انقدح عدم جريانه في منه، يعني شنو منه؟ يعني ماذا؟ يعني أن المانع من بيان المانع، وأن المانع ليس إلا محذور المخالفة، المحذور هو هذا أنه المحذور المخالفة القطعية من بياننا لذلك، وترك المخالفة القطعية الموافقة القطعية المحذور هذا، المحذور هو وجود حرمة المخالفة القطعية ووجود موافقة القطعية، هذا المحذور المانع. من خلال الباء اتضح عدم بيان استصحاب في أطراف العلم بالتكليف يا صورة صورة الإجماع علم بالتكليف المنجز، إذا سابقا نعلم بظهارة كليهما ثم علمنا بنجاسة واحد. وما يحدث في التكليف الشعري فيقول إن قد حين يمكن يجري الأطل أصلا يعني ولا في بعض الأطراف من يجري من وجود الموافقة القطعية له له يحسن له للحمل الإسلامي حقنا فإذن الله الغضية تركي جريانه نعم جريان صحاب واحد لا محال يكون محضور المخالفة القطقية على الاحتمالية في جراء صحاب يعني في كده ما يوجد محضور المخالفة القطقية شو في الاحتمالية الثانية على الاحتمالية هو يجراء في واحد يجراء واحد في محضور فالخلاصة يقول منهم قدح يعني أن المانع ليس إلا المخالفة العملية ومنهم هاي الصبح يعني المانع ليس إلا المخالفة العملية يصبح على إجراء الاستقرار في صورة لا إلا صرح على صارق الطهارة المحلمة لا يجري لا في السنية لأن فيه مخالفة عملية لا في واحد لأن فيه مخالفة عملية احتمالية وهي لا تشوف أيضا من هذا الصبح لا يدري لا في كل واحد تغيير محصل هذا التغيير يعني مخالفة الاحتمالية العملية هاي لا تشوف يعني إخبار أصدقائي موافقة تركي الموافقة القطعية ما لا لا تشوف هذا بإخبار الموافقة فيها واجبة هي ايش المناسب يصنع نقوله هذا لكن أكبر هذا إذا أبريد تشريد واحد يلزم ترك الموافقة وهو لا يجوز الموافقة إيه لازم احنا نقبل عن نفس هذا نقول المخالفة الاحتمالية العملية لا تجوز تذنيب محصل هذا التذنيب نقول لو اجتمع الاستصحاب مع قاعدة الفراغي أو مع قاعدة التجاوز أو مع قاعدة الصحة في فعل الغير سعيهم المقدر للاستصحاب مقدم عن تلك القواعد الثلاث اولا اضرب لك مثال حتى يتجلى المطلب بعدين حتى تتمكن من الجواب مثلا انسان يصلي دخل في السجود وشك انه هل اتى بالركوع ودخل في السجود وشك هل أتى بالركوع أم لا قاعدة التجاوز ماذا تقول له إذا إنسان تجاوز عن جزء إلى جزء ماذا تقول له تقول شيخ من سأل أتيت به كلما شككت في شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء يغل شيء بسرعة ولا صحيحة إن شاء الله لا تيرها لكن الاستصحاب شيء يقول لي الأصل عدم ماذا الإتيان بالركوع أولا لما أتي بالركوع يقينا بعدين أشوف أتيت أم لا الاستصحاب يقول لا فقاعدة التجاوز تقول الصلاة صحيحة وإن شاء الله أتيت بالركوع يلا امشي الاستصحاب يقول لا أيهما المقدم خذ مثالا ثاني إذا فرغت من الصلاة وشككت بعد الفراغ هل أتيت بالركوع أم لا بعد الفراغ ماذا تقول صلاتك صحيحة ما هي فراغ إمام يقول لأن فرغت من الصلاة تستصحب شيء يقول لا أصل أنك لم تأتي بالركوع نستصحب عدم الإتيان ولا باطل خذ مثالا ثالثا إذا رأيت الغير يصلي على جنازة وشككت هل صلاة صحيحة أخذ بخمس تكبيرات أم فاسدة أتى بأربع أنا لا بد أن أصلي. إيه؟ صلاة عليك واجب مولانا. كنا تدري؟ بليل قاعدة الصحابي بعض غير شدود عمل صحيح ولا جيبا هل في الصحابي يقول يقول أصل عدم الإتيان بالطعام إذن في مثل هذه الحالات يا مولانا إذا تعارض الاستصحاب مع واحد من هذه القواعد أيها المقدم يلا جاوبني بسرعة عاجلة بلا إشكال هذه القواعد الثلاث هي المقدم ليش؟ لأنها أخف من الاستصحاب لأن الاستصحاب كما يجري في هذه الموارد يجري وين يجري في كل حالة فيها يمين سابق وشك لاحق مثل عبادة الصبح طاهرة الآن أشوف بس الصحاب يجري مع أنه هذا ليس مورد لقاحة الفناء ولا التجاوز ولا الضحك فالاستصحاب عام يشمل هذه الموارد ويشمل غيرها بينما قاعدة الفراغ أخص تختفي صورة الفراغ من الحق قاعدة التجاوز كذلك تختفي صورة التجاوز عن الجزء المشكل قاعدة الصحة كذلك مختصة ببعض موارد الاستصحاب فهي أخص من الاستصحاب لأن الاستصحاب يشمل كل يقين سابق وشك لاحق سواء كان ذلك مورد لهذه القواعد الثلاث أم لا بينما هذه خاصة لتقدم هي عليه بالتخصيص ولرب قائل منكم يقول ولرب قائل منكم يقول شيخنا أقول لك بلي هذا الذي ذكر يتوب لو كان الذي قابل الاستصحاب هو واحد من هذه الثلاث لكن اذا كان يقف امام الاستصحاب مثل قاعدة اليد كان من جملة القواعد ايضا امام الموقف كيف مثل من قاعدة اليد وهي الاستصحاب مثل لو فرضنا انه شخص جالس في دار شكينا انه مالك او ليس بمالك جاء شخص يدعي ان هذا الجالس في الدار ليس بمالك قاعدة اليد ماذا تقول؟ تقول هو مالك استصحاب ماذا تقول؟ يقول ليس له لأن سابقا هذا لم يكن له هذا الدار كيف ما هذا الدار لم تكن له سابقا لأن هذا جلس على الدار بالكم يا أخي هذه كم سنة قل لي ما؟ لا أقول لك مئة سنة خوف لا مئة سنة روح لا عد عمر نوح قبلك لك مئة سنة لم تكن هذه ساعة له جزمة الآن الشيخ صارح له أم لا سبحان الله هنا لماذا يقدم الاستصحاب تقدم قاعدة اليد هنا لو تعرض الاستصحاب مع قاعدة اليد أيهما المقدم نقول قاعدة اليد مقدمة العلماء سيرتهم جرت يقولون قاعدة اليد مقدمة لذلك ما تقف أمام الاستصحاب لا يقف أمامه لأنه اليد مقدمة فلرب قائل يقول النسبة بين قاعدة اليد وبين الاستصحاب ليست في خصوص مطلق بل من وجه فإذا من وجه لماذا تقدمون قاعدة اليد لماذا نسبع مقصد الوجه لأن قاعدة اليد لأن الاستصحاب يشمل موارد قاعدة اليد وغير موارد قاعدة اليد. فهو حق. ليش من موارد قاعدة اليد؟ كما نقلت بعض المثال قبل قليل. ويشمل غير اليد موارد اليد مثل من حضاعتي صبح طاهرة والآن أشك في طهارتها فليس به يد. فالاستصحاب أعم من قاعدة اليد. وهكذا قاعدة اليد تشمل الاستصحاب من الاصحاب وغيره. تشمل الاستصحاب كهذا المثال اللي هو نفسك وتشمل غير مورد الاستصحاب مثل من فيما اذا فرض الحال السابقة كانت مجهولة او في موارد توارد الحالتين ولا الاستصحاب ما يجي اذا الحالة السابقة مجهولة ففي مثل هذا بناء على هذا اذا صارت قاعدة اليد اهم من الاستصحاب من وجه والاستصحاب اهم من اليد من وجه. لماذا نقدم اليد؟ الجواب وذلك لوجهين. الوجه الاول انه اذا سلمنا بتقديم اليد في موارد لا يجري فيها الاستصحاب مثل اشتباه الحاله السابقه ففي المورد الذي يوجد استصحاب كما اذا الحاله السابقه معلومه ايضا نقدم اليد لإجماع القائم على عدم الفصل. فإن العلماء أجمعوا أن اليد يؤخذ بها سواء لم يجري الاستصحاب في مقابلها أو جرى. من سلم قاعدة اليد سلمها مطلقا. فهذا هو السبب الأول لتقديم اليد. والسبب الثاني لو لم نقدم اليد بل اخذنا بالاستصحاب يلزم قلة موارد قاعدة اليد. اذا قاعدة اليد ما يقام بدور الخطية الا الموارد القليلة اللي يميز بها الاستصحاب وهي موارد توارد الحالتين او جهالة الحالة السابقة وهذا نادر جدا. سيبقى لها موارد قليلة خطية بخلاف لو قدمنا اليد وطرحنا الاستصحاب يبقى الاستصحاب له مجالات اخرى غير موارد اليد مثل العباءة اشك انطارة او نجفة مثل ماذا الحياة اشك في بقى عدم بقى غير عدالة اشك في بقى غير موارد اليد فكذلك ما شاء الله الاستصحاب ما من شيء لو الاستصحاب يدري فيه. إذا كان تقديم اليد وتقديم الاستصحاب يلزم قلة المورد ليه قاعدة اليد بينما لو قدمنا قاعدة اليد ما يلزم منا قلة المورد الاستصحاب يلزم على يوم اليد القدمة اليد القدمة حتى لا يلزم قلة المورد لها. إذا اتضح يا أخوان أفرس من الأول بصورة عاجية إذا وقف أمام الاستصحاب قاعدة من القواعد الجارية في الشبهات الموضوعية مثل قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، قاعدة الصحة، قاعدة اليمن، كلها تجي في الشبهات الموضوعية، الشبهات الموضوعية مشنو؟ يعني إذا كان المشكوك شيء جزئي، هذا الصلاة شفت هل أتيت بالركوع فيها أم لا؟ هذا الصلاة اللي قاعد يصليها الشخص على الميت هل صحيح؟ شوف كلها تجي في الشبهات الموضوعية. هذا الإنسان الجالس في هذا الدرس صاحب يد أم لا؟ فكل ما وقف الاستصحاب قاعدة من قواعد الجارية والموضوعية تلك القواعد مقدمة. ليش؟ لأنها أخص. وإذا قلت بأنه بعضها كقاعدة في اليد والاستصحاب بالنسبة لنا نحن من وجه أجبنا بوجهين، قلنا نقدم اليد للإجماع على عدم الفصل إذا أقبلنا تقديم اليد في مورد النجو والإسحاق، ثالثة لأجل هذا الإجماع نقدم اليد في مورد النجو والإسحاق، وثانيا إذا لم نقدم اليد يجب قلة المورد لها طبق بسرعة عاجلة. يقول تبييض لا يخفى عن مثل قاعدة التجاوز اللي تجبش وقت قاعدة التجاوز في حال اشتغال بالصلاة وقاعدة في حال اشتغال الحمد وقاعدة اللي تجمع بفراح من عمل وإصالة صحة عمل الغير بعد اللي يصلي على الميت إلى غير ذلك من القواعد المقررة في شغل موضوعية. كل واحد من القواعد في شغل موضوعية إلا القرعة، ليس إلا القرعة، لأن القرعة يجي كلام خاص بها في الدرس الآتي إن شاء الله تعالى. كل واحد من ذنب القواعد اللي ذكرنا في شوارع المزعج متقدما تكون متقدما على استصحاباتها، على الاستصحابات اللي تجري في مواردها. أجل هذه الاستصحابات تقتضي فساد ما شفت فيه من هذه الصلوات من هذه الموضوعات وهي الصلوات من الموضوعات اللي تجري هذه القواعد. ليش يا أبو مقدمة هذه القواعد على هذه الاستصحابات اللي تكثر الفساد هذا عمل اللي يشك فيه؟ هذا لتخصيص دليلها بأدلتها، يعني لأجل تخصيص دليل هذه الاستصحابات بسبب أدلة تلك القواعد. هذا الاستصحابات تخصص أخاف ليش؟ لأن صعب يصير في مورد القواعد في غيره في كل يوم يسار خشب لها، بينما هذه مختصة ببعض مواضع الاستصحاب مجال رضية شوف في الغرب مخصوص ما إذا كان يد موجود يد موجود العفو عمل دليل أتينا بشغل وشفتنا ما إيه أنا إيه أقول إهمال يقول مقدمة على استصحاباتي خاء أي خاء خاء خاء خاء خاء إلا ترجع المقصود كرواش استصحابات القواعد يسمون ماذا بعمل استصحابات القواعد شو لربه هو هيجي يصيح عن استصحابات القواعد لكن ما أنا معنى في هذه الإضافة هي منها استصحابات خاء استصحابات هاي القواعد هاي القواعد لا مستصحابات استصحابات القواعد ماشي سيدي ولا هو خذ الحق اللي ما يعني زاد على طوحنا الراحل معنا ففي هذه الإضافة تأمر الواضح وعكة واضحة يا أخي أنا أي حق وكون النسبة قد واحد يعتبر أن النسبة بين بعض القواعد مثل قاعدة اليد وبين الإرتفاع عمومي الوجه ليس مطلق وكون النسبة بين الأصحاب وبين بعض القواعد مثل قاعدة اليد عموما من وجه بالشكل اللي بين ذكية لا يمنع عن تخصيص الاستصحاب بهذه القواعد مع ذلك نخصص الاستصحاب ونشوفه في مجال ذلك القواعد لوجهين الأول بعد الإجماع على عدم التخصيص بين موارد القواعد لأن إجماعها كل مورد جلت هذه القاعدة في قاعدة اليد وأخذنا بها فنأخذ بها سواء استصحاب يقف أمامها أم لا أبو إجماع على عدم التخصيص بين موارد قاعدة اليد. جواب الثاني مع لزوم قلة المورد بهذه القواعد وقاعدة اليد جدا يلزم مورد قليل المورد اللي قلنا يجري استصحاب لليد جدا قليل وما فيها تجري طبعا إلا ما كانت اليد السابقة أو غير حالتين معلزوم قلة المورد لهذه القواعد مثل قاعدة اليد لو قيل بتخصيصها لو تخصصنا قاعدة اليد بما مناسب يكون شيء يقول بدليله لا يقول بدليلها شلون تحذيرات ما أدري شلون يلزم قلة المورد لقاعدة اليد إذ قل مورد من قاعدة اليد لم يكن هناك استصحاب على خلاف اليد كما لا يخفى وأما القرعة وأما القرحة هذا كل كلام في غير القرحة جنة وأما القرحة الكلام يأتي عنها فيما بعد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.